بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 376 من البداية والنهاية. قصة جابر ودين أبيه وتكثيره عليه السلام وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. التمر. قال البخاري في دلائل النبوة: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا حدثني عامر حدثني جابر أن أباه توفي وعليه دين، فأتيت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك عليه دينا وليس عندي إلا ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه، فانطلق معي لكي لا يفحش علي الغرماء. فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: انزعوه. فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. هكذا رواه هنا مختصرا، وقد أسنده من طرق عن عامر بن شرحيل الشعبي عن جابر به. وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثيرة، وحاصلها أنه ببركة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ودعائه له وبشيه في حائطه وجلوسه على تمره وفى الله سبحانه وتعالى دين أبيه، وكان قد قتل بأحد. وجابر كان لا يرجو وفاءه في ذلك العام ولا ما بعده، ومع هذا فضل له من التمر أكثر فوق ما كان يؤمله ويرجوه، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. في الحاشية: ندغ فقها نصب منها صبا. اثنان، صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الأدب في الآداب: ولا يفحش عليه الغرماء لا يشدد عليه دائنوه. والبيدر هو الجرن أو هو الجرن. أتابع بعون الله عز وجل. قصة سلمان في تكثيره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تلك القطعة من الذهب لوفاء دينه في مكاتبه. أو مكاتبته. قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب رجل من عبد القيس عن سلمان قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلبها على لسانه ثم قال: خذها فأوفهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم 40 أوقية. ذكر مزود أبي هريرة وتمره. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا يعني بن زيد عن المهاجر عن أبي العالية عن أبي هريرة قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوما بتمرات، فقلت: أدعو الله لي فيهن بالبركة. قال: فصفهن بين يديه ثم دعا فقال لي: اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تنثره. قال: فحملت منه كذا وكذا وثقا في سبيل الله، ونأكل ونطعم، وكان لا يفارق حقوي. فلما قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه انقطع عن حقوي فسقط. ورواه الترمذي عن عمران بن موسى الوعيد القزاز البصري عن حماد بن زيد عن المهاجر عن أبي مخلد عن رفيع أبي العالية عنه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. طريقة أخرى عنه قال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش القطان حدثنا حفص بن عمرو حدثنا سهل بن زياد أبو زياد حدثنا أبو أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزاة فأصابهم عوز من الطعام فقال يا أبا هريرة هل عندك شيء؟ قال قلت شيء من تمر في مزود لي. قال جئ به. قال فجئت بالمزود. قال هات نطع. فجئت بالنطع فبسطته فأدخل يده فقبض على التمر فإذا هو 21 فجعل بضع كل تمرة يعيد أو فجعل يضع كل تمرة ويسمي حتى أتى على التمر فقال به هكذا فجمعه فقال أدع فلانا وأصحابه فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ثم قال أدع فلانا وأصحابه فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا ثم قال أدع فلانا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا وفضل ثم قال لي أقعد فقعدت فأكل وأكلت قال وفضل التمر فأدخلته في المزود وقال لي يا أبا هريرة قبل المتابعة في الحاشية 1 ضعيف أحمد 2 المزود وعاء الزاد 3 حسن أحمد هو البيهقي في الدلائل والحق الخصر متابع بعون الله عز وجل وقال لي يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخذ ولا تكفي فيكفى عليك. قال فما كنت أريد ثمرا إلا أدخلت يدي فأخذت منه 50 وثقا في سبيل الله قال وكان معلقا خلف رحلي فوقع في زمن عثمان فذهب. طريق أخرى عن أبي هريرة في ذلك روى البيهقي من طريقين عن سهل بن أسلم العدوي عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة قال أصبت بثلاث مصيبات في الإسلام لم أصب بمثلهن موت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكنت صويحبة وقتل عثمان والمزود. قال وما المزود يا أبا هريرة؟ قال كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفر فقال يا أبا هريرة أمعك شيء؟ قال قلت تمر في مزود. قال جئ به. فأخرجت تمرا فأتيته به. قال فمسه ودعا فيه ثم قال ادعوا 10 فدعوت 10 فأكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتى أكل الجيش كله وبقي من تمر معي في المزود. فقال يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فيه ولا تكفي. قال فأكلت منه حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأكلت منه حياة أبي بكر كلها وأكلت منه حياة عمر كلها وأكلت منه حياة عثمان كلها. فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي وانتهب المزود. ألا أخبركم كم أكلت؟ أكلت منه أكثر من 200 وثق. طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسماعيل يعني ابن مسلم عن أبي المتوكل عن أبي هريرة قال أعطاني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا من تمر فجعلته في مكتل فعلقناه في سقف البيت فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره إصابة أهل الشام حيث أغاروا بالمدينة تفرد به أحمد. حديث عن العرباض بن سارية في ذلك رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمته من طريق محمد بن عمر الواقدي. حدثني ابن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن العرباض قال كنت ألزم باب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في السفر في الحضر والسفر فرأينا ليلة ونحن بتبوك فذهبنا لحاجة فرجعنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد تعشى ومن عنده فقال أين كنت منذ الليلة فأخبرته وطلع جعال بن سراقة وعبد الله بن عيد وعبد الله بن معقل المزني فكنا ثلاثة كلنا جائع فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بيت أم سلمة فطلب شيئا نأكله فلم يجده فنادى بلالا هل من شيء فأخذ الجرب ينفقها فاجتمع سبع تمرات فوضعها في صحفة ووضع عليهن يده وثم الله وقال كلوا بسم الله فأكلنا فأحصيت 54 تمرة كلها أعدها ونواها في يدي الأخرى وصاحبايا يصنعان ما أصنع فأكل كل منهما 50 تمرة ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع. قبل المتابعة في الحاشية واحد حسن البيهقي في الدلائل اثنان حسن البيهقي في الدلائل متابع بعون الله عز وجل فإذا التمرات السبع كما هن فقال يا بلال ارفعهن في جرابك فلما كان الغد وضعهن في الصحفة وقال كلوا بسم الله فأكلنا حتى شبعنا وإنا لعشرة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما هن سبع فقال لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلت من هذه التمرات حتى نرد إلى المدينة عن آخرنا. فلما رجع إلى المدينة طلع غليم من أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يلوكهن. حديث آخر روى البخاري ومسلم من حديث أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت له لقد توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. حديث آخر روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن شبيب عن الحسن بن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وثق من شعير فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. وبهذا الإسناد عن جابر أن أم مالك كانت تهدي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في عكتها سمنا فيأتيها بنوها فيسألون الأدم عيد وليس عندها شيء فتعمد إلى التي كانت تهدي فيه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتجد فيه سمنا فما زال يقيم لها أدمى بيتها أو أدمى بيتها حتى عصرتها، فأتت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: عصرتيها؟ قالت: نعم. فقال: لو تركتيها ما زالت قائمة. وقد رواهما الإمام أحمد عن موسى عن ابن لهيعة عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر. حديث آخر قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر البغدادي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا حسان بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا يونس بن يزيد، حدثنا ابن الحارث عن سعيد بن الحارث عن أكرمة عن جده نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب أنه استعان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم يجده، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا رافع، فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثلاثين صاعا من شعير، فدفعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليه قال: فطعمنا منه نصف سنة. أعيد: فطعمنا منه نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كما أدخلناه. قال نوفل: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: لو لم تكله لأكلت منه ما عشت. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الرقاق، مسلم في الزهد الرقاق، وقولها كلت وضعته في المكيال وفني أي ذهب وفرغ، انظر فتح الباري لابن حجر. اثنان، ضعيف فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. ثلاثة، ضعيف فيه ابن لهيعة وتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال الحافظ البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو عبد الله ابن يوسف الأصفهاني، أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي، حدثنا عباس بن محمد الدوري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، أخبرنا أبو بكر ابن عياش عن هشام يعني ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: أتى رجل أهله فرأى ما بهم من الحاجة فخرج إلى البرية، فقالت امرأته: اللهم ارزقنا ما نعتدن ونختبز. قال: فإذا الجفنة ملأ خميرا وروحا تطحن، والتنور ملأ خبزا وشواء. قال: فجاء زوجها فقال: عندكم شيء؟ قالت: نعم، رزق الله. فرفع الروحا فكنس ما حوله فذكر ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: لو تركها لدارت إلى يوم القيامة. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شيء، فقالت امرأته: لو حركت رحاي وجعلت في تنور سعفات فسمع جيراني صوت روحا ورأوا الدخان فظنوا أن عندنا طعاما وليس بنا خصاصة، فقامت إلى تنورها فأوقدته وقعدت تحرك روحا. قال: فأقبل زوجها وسمع روحا فقامت إليه لتفتح له الباب، فقال: ماذا كنت تطحنين؟ فأخبرته فدخلا وإن رحاهما لتدور وتصب دقيقة، فلم يبقى في البيت وعاء إلا ملئ، ثم خرجت إلى تنورها فوجدته مملوءا خبزا، فأقبل زوجها فذكر ذلك للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فما فعلت الروحة؟ قال: رفعتها ونفضتها. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو تركتموها ما زالت لكم حياتي أو قال حياتكم. وهذا الحديث غريب متن وسند. حديث آخر قال مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضافه ضيف كافر فأمر له بشاه فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشرب حلابها، ثم أخرى فشرب حلابها، ثم شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم. فأتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمر له بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن المسلم يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء. ورواه مسلم من حديث مالك. حديث آخر قال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد ابن عبدان، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثني محمد بن الفضل ابن حاتم، حدثنا الحسين بن عبد الأول، حدثنا حفص بن غياث، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ضاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعرابي قال: فطلب له شيئا فلم يجد إلا تسرة في كوة، قال: فجزأها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجزاء أو ودع عليها، وقال: كل، قال: فأكل فأفضل، قال: فقال: يا محمد، إنك لرجل صالح. فقال له النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أسلم. فقال: إنك لرجل صالح. ثم رواه البيهقي من حديث سهل بن عثمان عن حفص بن غياث بإسناده نحوه. في الحاشية واحد: ضعيف البيهقي في الدلائل، إثنان: صحيح مسلم في الأشربة. أتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: وفيما ذكر عبدان الأهوازي: حدثنا محمد بن زياد البرجمي، حدثنا عبد الله بن موسى عن مسعر عن زبيد عن مرة بن عيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: أضاف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضيف فأرسل إلى أزواجه يبتغي عندهن طعاما، فلم يجد عند واحدة منهن شيئا، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. قال: فأهديت له شاة مصلية، فقال: هذا من فضل الله ونحن ننتظر الرحمة. قال أبو علي: حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه قال: والصحيح عن زبيد مرسلا. حدثنا محمد بن عبدان، حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن مسعر عن زبيد فذكره مرسلا. حديث آخر قال البيهقي: أخبرنا عبد الرحمن السلمي، حدثنا أبو عمر ابن حمدان، أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عمرو بن بشر ابن السرح، حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب، حدثنا واثلة بن الخطاب عن أبيه عن جده واثلة بن الأسقع قال: حضر رمضان ونحن في أهل الصفة فصمنا، فكنا إذا أفطرنا أتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه، فأتت علينا ليلة لم يأتنا أحد وأصبحنا صياما، وأتت علينا القابلة فلم يأتنا أحد، فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرناه بالذي كان من أمرنا، فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل عندها شيء، فما بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها ما يأكل ذو كبد. فقال لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاجتمعوا، فدعا وقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، فإنها بيدك لا يملكها أحد غيرك. فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن، فإذا بشاة مصلية ورغف، فأمر بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فوضعت بين أيدينا فأكلنا حتى شبعنا. فقال لنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنا سألنا الله من فضله ورحمته، فهذا فضله وقد ادخر لنا عنده رحمته. في الحاشية واحد ضعيف فيه محمد بن زياد البرجمي وقد سبق حاله. حديث الذراع. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن إسحاق حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتي بطعام من خبز ولحم فقال ناولني الذراع فنوّل ذراعا. قال يحيى عيد فنوّل ذراعا. قال يحيى لا أعلمه إلا هكذا أو كما قال. ثم قال ناولني الذراع فنوّل ذراعا فأكلها. ثم قال ناولني الذراع فقال يا رسول الله إنما هما ذراعان. فقال وأبيك لو سكت ما زلت أو عيد ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به. فقال سالم أما هذه فلا. سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هكذا وقع إسناد هذا الحديث وهو عن مبهم عن مثله وقد روي من طرق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو جعفر يعني الروازي عن شرحبيل عن أبي رافع مولى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ قال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال ناولني الذراع يا أبا رافع. عيد فقال ما هذا يا أبا رافع؟ قال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في القدر. فقال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع. ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر. ثم قال ناولني الذراع الآخر. فقال يا رسول الله إنما للشاة ذراعان. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه ثم قام فصلى ثم عاد إليه فوجد عندهم لحما باردا فأكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. طريق أخرى عن أبي رافع قال الإمام أحمد حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع قال صنع لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شاة مصلية فأتي بها فقال لي يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته. ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته. ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال لو سكت لناولتني منها ما دعوت به. قال وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعجبه الذراع. قلت ولهذا لما علمت اليهود عليهم لعائن الله بخيبر سموه في الذراع في تلك الشاة التي أحضرتها زينب اليهودية فأخبره الذراع بما فيه من السم لما نهس منه نهسة كما قدمنا ذلك في غزوة خيبر مبسوطا. طريق أخرى قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثني قائد مولى عبد الله بن أبي رافع عن أبي رافع قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الخندق بشاة في مكتل فقال يا أبا رويد فقال يا رافع ناولني الذراع أو يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته. ثم قال